حكايات القراء. قد تستمع أحيانا إلى تلاوة القارئ عبد الباسط عبد الصمد أثناء ختمه للقرآن الكريم، وحينما يصل إلى سورة الضحى نجده يختمها بالتكبير. قال عكرمة بن سليمان: قرأت على إسماعيل بن عبد الله قسطنطين فلما بلغت والضحى قال: كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم. فإني قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت والضحى قال لي: كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم. وأخبره أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك، وأخبره ابن عباس أن أبي بن كعب أمره بذلك، وأخبره أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. فالتكبير بعد سورة الضحى ثابت عن أهل مكة وعلمائها وأئمتها، ومنهم الإمام الكبير القارئ عبد الله بن كثير. فمن هو؟ هو أبو معبد عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله المكي، الذي ولد في مكة سنة 45 للهجرة، وأصله من فارس. قال الذهبي: وابن كثير من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى بالسفن إلى صنعاء اليمن فطوردوا منها أو فطوردوا عنها إلى الحبشة. ومن صفاته أنه كان فصيحا بليغا مفوها أبيض اللحية طويلا جسيما أسمر أشهل العينين يخضب بالحناء، عليه سكينة ووقار وكان ورعا. قال الأصمعي: كان عبد الله بن كثير عطارا، أي يشتغل بمهنة العطور. قرأ القرآن الكريم في مكة على عبد الله بن السائب المخزومي، وعلى مجاهد بن جبر، وعلى درباس مولى بن عباس، حتى تصدر للإقراء وصار إمام أهل مكة في ضبط القرآن. قال سفيان بن عيينة: وكان عبد الله بن كثير إمام أهل مكة وقارئهم. وقال الذهبي: انتهت إليه الإمامة بمكة في تجويد الأداء. قال ابن مجاهد: ولم يزل عبد الله هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى مات سنة 20 ومائة. قال ابن مجاهد: ولم يزل عبد الله هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى مات سنة 20 ومائة. وقد قرأ عليه عدد من الناس أمثال أبي عمرو بن العلاء وشبل ابن عباد ومعروف ابن مشكان وإسماعيل ابن عبد الله ابن قسطنطين وغيرهم. قال السخاوي: وكانوا يقولون قراءة ابن كثير خز القراءة، وإنما وصفوها بذلك والله أعلم للينها وحسنها وسهولتها. وكان ابن كثير لا يقرأ ولا يقرأ بشيء يبتدعه، لذلك أجمع الناس على قراءته لما مات مجاهد بن جبر سنة 300، ورغبوا عن قراءة محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي. وكانت له طريقة يستخدمها مع طلابه قبل أن يقرئهم، حيث كان يجمعهم ويقوم بوعظهم وتذكيرهم بالله تعالى وذكر الحكايات المؤثرة حتى ترق قلوبهم، ثم يبدأ بالإقراء. وحينما سئل عن سبب ذلك قال: إنما أفعل هذا حتى يتقدم إلى تلاوة القرآن بقلوب خاشعة ونفوس خاضعة وعيون دامعة. وممن شاهد هذه المجالس الإمام الكبير سفيان بن عيينة، حينما سئل: هل رأيت عبد الله بن كثير؟ فقال: رأيته سنة 22 ومائة، أسمع قصصه وأنا غلام، وكان قاضي الجماعة، رأيته حسن الشيب يصفر لحيته بالحناء. وروى الإمام ابن كثير عن نفسه أنه سافر إلى العراق فقال: قدمت العراق فخلطوا علي قراءتي، فبين أنا ذات ليلة أقرأ أو من وراء جدر فناداني فلان: يا عبد الله، ما هذه القراءة؟ قلت: أصلحك الله، قدمت العراق فخلطوا علي. قال: اقرأ أو من وراء جدار. وقال ابن عيينة: حضرت جنازته سنة 20 ومائة، عن 75 سنة رحمه الله تعالى. حكايات القراء. حكايات القراء مع الدكتور عبد العزيز الضامر. حكايات القراء.